وأحسن إليكم. يقول: زوجتي دائما وباستمرار تلبس الثياب السوداء إذا كانت داخل المنزل أو خارجه، وتقول إنها الثياب السوداء أفضل للمرأة، وإني قد شجعتها على ذلك. هل هذا العمل صحيح أم لا؟ وفقكم الله. ليس للون من ملابس النساء فضل عن لون آخر، لأن الفضائل إنما تعرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه شيء من ذلك. لا شك أن للنساء لباسا خاصا ينفردن به عن الرجال، ولا يحل للمرأة أن تلبس لبسة الرجل ولا أن تمشي مشية الرجل، لكن ذلك لا يكون إذا لبس اللباس من الأسود أفضل من الأحمر أو الأصفر أو غير ذلك. المهم أن تلبس المرأة لباسا ساترا مما تلبسه النساء، وأن تعتني بالستر وصيانة بدنها عن نظر الرجال الأجانب، ثم لا حرج عليها أن تلبس ما شاءت من الألوان، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.